ما تجوز ما تجوز ما هو لأنها مية بس مثلا من صفات الله لكنها لأنها سوء وعدم مع الله هو المعنى من تشريب العقاب وممكن أن تكتب لا لا لا ما كلها مقبول اغفر لي ولهذا الرسول لما علم أبا بكر قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك شديد العقاب أو إنك غفور رحيم نعم لو قلت يا شديد العقاب لمن عصاك امنعني من معصيتك يمكن تقول